صاحب منصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف اليه وما يحتف بها من القرار، والواجب في النصوص اجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وانه لتنزيل رب العالمين. الان مثلا ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف اليه وما يحتف بها من القرائن. فمثلا اذا قال اقام الصلاه تحتمل معنيين، المعنى الاول الاعلام بالقيام اليها يعني الاقامه المشهوره، والمعنى الثاني اقام الصلاه يعني اتى بها مستقيمه. ما الذي يميز لنا هذا المعنى من هذا المعنى؟ القرائن. فمثلا اذا كنا في المسجد وسمعنا المقيم يقيم الصلاه، فإذا خاطبنا رجل وقال يا فلان أقام الصلاة، المعنى نادى بالقيام إليها. وإذا تكلمنا عن شخص نذكره بالحسنى فقلنا فلان ممن أقام الصلاة، فالمعنى إيش؟ أتى بها مستقيمة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إيش بعده؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فصار ظاهر النصوص هو الذي يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. هذا ظاهر النصوص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.